فأنزل الله مطرا فأصبح فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أقبل عليه وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر. فأما من قال نقلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال نقلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمشروع أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وتقول أيضا اللهم اجعله طيبا نافعا، لأن المطر قد ينزل ولا ينفع. ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني جد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقال عند الرعد أو عند البرق فقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يقال عند الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول عند البرق سبحان الله وبحمده. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغني أنه يقال شيء عند البرق أو الرعد، لكن من قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة ومصيبته اتباعا لبعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فحسن. وكذلك من قال سبحان الله وبحمده فإنه يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف جدا أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، فهذا حسن. نعم، رأيي في هذا الجمع أنه حرام، لو كان له شغل ما نام عنه فكيف ينام عن صلاة الظهر؟ فالواجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها وأن يصلي العصر في وقتها. ولو أن أمهلنا للناس وقلنا من كان به نوم فلينم وليجمع لا حصل شر كثير عند بعض الناس، فنقول لهذا الطالب صل الظهر في وقتها والعصر في وقتها ودع عنك الكسل. هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إن الجمع في السفر لا يجوز إلا لمن جد به السير، فإذا سار قبل دخول الوقت الأولى أخرها إلى الثانية، وإن سار بعد دخول الوقت الأولى قدم الثانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زاغت الشمس قدم العصر مع الظهر. هذا إذا كان يسير قد جد به السير، أما النازل فلا يجمع. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير، وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجمع وهو نازل في منى أيام الحج، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها لأنه كان نازلا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء للمسافر أن يجمع ولو كان نازلا ماكثا في مكانه لأن السفر عذر، واحتج هؤلاء القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وبأن أبا جحيفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في مكة في عام حجة الوداع، وأنه خرج صلوات الله وسلامه عليه من قبة حمراء من أدم، قال وكأني أنظر إلى بياض الساقين، فركزت له عنزة ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وهذا يدل على أنه جمع مع أنه نازل، لكننا مع ذلك لا نحبذ للنازل المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون الماء قليلا ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين، أو يكون الجو باردا لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو يكون على تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه وما أشبه ذلك. وإلا فالأفضل أن لا يجمع. هذا إذا كان في البر. أما إذا كان في البلد فإن الواجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة، وحينئذ لا بد أن يتم الصلاة ولا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها. لا الصحيح في هذا أنه إذا دخل الإنسان سواء كان وحده أو معه جماعة والناس يصلون صلاة التراويح، أنهم يصلون مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم الإمام أتوا بما بقي من صلاة العشاء، كل يأتي بها على وحده على نفسه بدون جماعة. هذا هو الصحيح. أما أن تقام جماعتان في مسجد واحد فهذا ليس بالمشروع بلا شك، ولكن نقول ادخلوا مع الإمام بنية العشاء. طيب، فإن قال قائل هل يصح أن يعتم المفترض بالمتنفل؟ قلنا نعم يصح، وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهي له نافلة وله فريضة، وكان هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أقره عليه الله عز وجل، بل الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك فأقر. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الرجل إذا دخل والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء. نعم لا حرج في هذا، يعني يجوز الإنسان أن يضع المسجل خارج الحمام وهو يستمع إليه. وقد ذكر عن جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عبد السلام، ذكر عنه أنه كان يأمر فتاه أو ابنه يقرأ عليه وهو في بيت الصلاة حفاظا على الوقت. ولعل هذا من الأمر النادر، لأني لا أظن أن عالما يفعل هذا دائما، لكن لعله يريد أن يراجع مسألة من المسائل يريد أن يحققها ففعل هذا الفعل، مع أننا نقول بالجواز لكن تركه أفضل. ليش؟ لأن الإنسان إذا كان يستمع إلى حديث يعجبه فربما يطول في الجلوس على على على على قضاء الحاجة، لأنه سجم مع هذا ليسمع ربما يقف ساعة أو ساعتين. كما يذكر أن دول الكفر إذا أراد الإنسان أن يطالع الجرائد والصحف دخل بها معه في الحمام، وتعرفون أن كرسيهم في جلوس فرنجي فيجلس على هذا الكرسي على فخذيه والجرائد معه، إن كان بعد السجارة معه الله أعلم. نعم. إذا كان الخوف حقيقة ويخافون أن هؤلاء الرعاة إذا ذهبوا عن الغنم ضاعت أو سرقت فلا بأس أن يبقوا عند أغنامهم ويصلوا الظهر بدلا عن الجمعة، ولكن خير من ذلك أن نشير على أهل الأغنام بأن يجعلوا هؤلاء الرعاة يتناوبون، فيقال مثلا إذا كانوا مثلا اثنين يقال واحد الجمعة هذه والثاني الجمعة الأخرى، لأن بعض الحمال يحبون أن يصلوا الجمعة لأداء الجمعة وحضور جماعة المسلمين، ولهم أقارب من العمال آخرون يحضرون الجمعة فيحبون أن يتحدثوا إليه. فللجمع بين المصلحتين نقول الأفضل والأولى أن تجعلوهم يعني متناوبين بالتناوب، هذا يدخل الجمعة وهذا يدخل الجمعة الأخرى حتى يحصل الخير، والله تعالى يحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض. أقول أنا أوافق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لأنها حرام،

ويصح منه ولا يشرك. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون أو لا؟ نقول في عصرنا نرى أن لا يمكن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجب الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوا من الحج راحة لهم وراحة لأهلهم، والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنوب. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه، لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقط عنه الصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يشبه. ما الذي يشبه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يشبه. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يشبه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدمين فإنه يجب عليه، أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدمين وليس عنده مال يقتلي به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج أيجزمه أم لا؟ يجزمه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلم المشاق فإنه يصف منه الحج ويجزمه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه لا يجب عليه لأنه غير مستطيع، والدين حق آدمي مبني على المشاهد، فالآدم لا يخلع عن حقه إن أديته حقه في الدنيا وإذا أخذه منك يوم القيامة من أعمال الصالح، لكن حق الله مبني على العقل. ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير لو وفرت نفقة الحج ما قفت من الدين شيئا. نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ 10 ملايين إلا 2000 إذا سقط وأنت متقي لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس بشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك. كما أن الفقير لا زكاة عليه ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن يعني المدين الذي يريد أن يحج نقول لو وافيت الله فإنه لا ليس عليه ذنب لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا نفذ الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له. فإذا تمت الشروط شروط الوجوب فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعجل بل يحج. أما كيف نؤدي الحج هو أمر مهم لأن يعني العبادات لا تصح إلا بأمرين الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذا لا بد لكل من أراد الحج لا بد أن يعرف كيف يحج ومن أين نعرف كيف نحج. من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أبدع الكتب ولله الحمد المؤلفة المناسب من مختصر جدا ومتوسط ومطول. ولكننا نوجد هذا الآن في الكلمات الآخرة. إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنة ثم تطيب ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تلبس الثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفجر ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرا فتلبي بالعمر وتشتمل بالتلبية تكلم من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتصر بها واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى المسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك كسائر الناس. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس فافعل وقبل وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف تسمى للرجل شيئا، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت ابنه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسمى فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسمى في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأرض الباقية فيمشي فيها كما يمشي في عادة على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذى الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلامه في اليمان؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في حكم اليمان؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الإسلام. وبين حكم اليمان والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف استحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أسواق نعم قبل أن تقول. وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف في البيت بالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي الكثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوق دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. مثل ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوق دعاء، فإذا أعلنت شبه الأشراف وتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم محصنا وصلوا ركعتين خلف المقام، تقرأ بقول لا إله إلا هو كان قول الله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيره من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة فلا تكسر الله. ثم إذا أقرأت من ركعتين تذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقليل وبدون تكبير. فإن لم تأشر فلا تذهب ولا تنشر، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا إذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقوله أبدا فيما بدأ الله به وسط الشفاء حتى ترى الكعبة ثم اشتق منها رابعا لديها السبعاء عاقلة لا تكبر ثلاثا وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انزل واعظ ونشر عبده وهذا من الكتاب وحده ثم تبكي بما شئت ثم تعيد الاثم مره ثانيه ثم تبكي ثم تعيده مره ثالثه ثم كان الاثم متكئا الى المراه وحينئذ تجد بين يديك امرين مفترين فالسنة للرجل فيما بين هذين الأمرين أن يسعى شعلا شديدا يعني يرقص رقصا شديدا إذا كان المسعى واضحا أما إذا كان ضيقا فلا تكن نفسك ولا تكن غيرك امشي كما يمشي الناس فإذا وصلت إلى المسعى فامشي ولو كان ضيقا في مسعى امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفا. طيب هل نكرر الإشارة قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا ولا تقرر بالإدعام هذه الآية ذات لا إلى دلوت النشرة أولا فقط وماذا يقول الشاعر في بقية الشعر يقول ما شاء إلا أن المرور عن المشهور أنه كان يقول بين العلمين الورقة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإن كنت حسن وإن كنت غيرها فحسن ليس فيه توقيت أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أحكمت شفعا وهنا أحكم أين يكون الكتب على الشفاعة أو على المروة؟ لا انتبه أين يكون الكتب سبع أشواط المروة طيب إن قلت إن قارنت نفسك عند الشفاعة إنك قد أحممت فخطر لأنك إما أن تكون رد شوكة أو نقص لا يمكن أن يكون آخر شوكة إلا على المرأة فإذا يمشي على سبعا فقصر من شعر أخر ولكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما للكرة فلا يمكن أن يقص شعرات من بعض ولا من يرى أن يشم رأسك حيث يظهر على الرأس أنه مقصر وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام تلبس ما شئت مما أباح الله تتغير إذا كان أهلك معك رمثاء وتبقى مهلكا إلى يوم القيامة من ذلك في اليوم القيامة ماذا نفعل اليوم من الذكر ناقصة في المكان الذي ونتطير ونلبس ثياب الله ونقول لبيك حجة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والنور لا شريك ونفتح منه نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا شك قصرا بلا شك فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل الثاني فماذا نحن في اليوم الثالث إذا طلعت الشمس فإن الثار تشير إلى عرفة فإن سيحدث لهم أن ينزل في نبرة وهو مكان معروف فليفعل وإن لم يشرب فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفت كلها نور فيقف في عينه لكن لا بد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة وقد وضعت الدولة رحمها الله على ناس مراقبة ثابتة تحدد أرعى ولا تقترب من الجنة قبل الحدود ولا تقترب شذر حتى تيقن أنك دخلت في الدنيا وتبقى في عرفة فإذا جاءت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى في وقت المرأة الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع بينهما جمع تقديم فاتبع نبيه ثم بعد ذلك تفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن ولو أن تكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله لو استمر من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء وأعظم وخير ما هو سبحانه والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الإنسان عندهم الإنسان أكثر أسرع أكثر المسلمين عندهم أكثر الوقت عندهم القرآن عندهم الدعاء يدعون الله ونشاء من خير الدين والآخرة هذا مكان الدعاء والزمان الدعاء ادعو الله ونشاء ولا شيء في آخر اليوم إذا ماذا فعلنا في المساجد؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصر التفرغ في الدعاء والذكر فإذا أردت ملل لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب إذا أردت ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة إما بنوم أو بمطالعة الكتاب أو بحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقهر الخشوع لأن المقام أكثر وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة فيأتي الحاج منها إلى المزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا الذي يقصر هي العشاء اما المغرب فلا تقصر وينام فيها في مزدلفه الى ان يطلع الفجر ثم اذا طلع الفجر صلى الفجر بعد اذان وسنة الفجر يصلى الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكان أو إن في أسباب أن يذهب إلى المشهد الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل وإن لم يتيسر ففي مكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع الجمع وإن تقفت هنا حتى يشعر فإذا أشعر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس قبل أن تطلع الشمس إذا ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى الحج لا إلى مزدلفة من الأرض ونصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ونبيه إلى أن يطلع الفجر ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر ثم بدأ الحفظ من مزدلفة إلى الإشفار جدا ندعو الله عز وجل ونستغفر ثم ندفع إلى منه وهنا نسأل هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز لكن في آخر الليل وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقد القمر فإذا ضاق نشأت لنا فيجوز أن يدفع منه الزلفة في آخر الليل يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك ولكن الأفضل أن تبقى في مسجدك حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان نام نساء أو صغار يشق عليهم زحمة أو ضعفاء يشق عليهم زحمة ما فانصرف أنت وإياه قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فتروا الجمرة كما تراقب قبل أن يحصل الحجام من القانون المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والأحلام الأعداء أن يشركن من مزدلفة في أخره، وكان عمر رضي الله عنه يبعث من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافق منى لصلاة الفجر أنه هو أحد المزدلفة فيأمن الله قبل الفجر أو ما أخر. وهذا هو الفائدة الترفيه أن يرخص الناس ضعفا في الجبل إلى في آخر الليل. وأما هذه الأخلاق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من مؤمن أُبَيِّنَ بن عبد المطلب وقال أُبَيِّنَ لا تظن حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعف وقال لا تتدين ومنهم من صحح، وعلى قول ابن شهير يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم. إذ أننا لا نعلم أن التقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الحجام قبل حكمة الناس، ثم إنا نرى الحجام قبل يكون من أول ما يأتي الحجام إلى مكة. ولهذا قال بعض العلماء رمي الحجام العقبة تحية منه كما أن العقبة تحية المسجد. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى العقبة يوم الخميس على الخميس قبل أن يصل إلى العقبة، يعني ما نزل وصل مشى الخوف سنة الطريق الوسطى التي تخرج على جمعة العقبة ثم رمى العقبة، مما يدل على أن الأفضل من وصل إلى منى سواء كان في الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي. وهو كذلك والنهر ما بعده العيد وهو أكثر الأيام عشاء، يوم العيد أكثر الأيام عشاء، ولهذا يسمى يوم السبت الأكبر. وإذا وصل حاجة إلى المنى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة لسبع حشيات متعاقبة يكبر مع كل الله أكبر الله أكبر حتى يتم شرفها. وليس من الشرف أن تزيد الحصان الشرف العمود القاتل أشرف، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرف الذي لابد منه أن تقع حصان في الحوض في المنطقة هذا الشرف، أما أن تغلب حجر من العمود قائم ليس بشرف. بادر أن جمع العقبة نذر الهدف، وبادر الهدف نحن ثم نتحلل ونتطيب وننهي إلى مكة لطواف الكعبة والسعي، والطواف الكعبة لأن طواف الكعبة والسعي والسعي لأن سعر الأمة أصحبها، ثم نرجع إلى منى ونقرأ فيها. وحينئذ نجد أن الحاجة في المريض خمسة أمشار: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني النحر، والثالث الخلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس الشعر. والأفضل أن ترتبها هكذا فإن أنتبع أهم على بعض فلا فرجع الأمر حتى أردت الإشارية فإن ذلك جائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشمل في الرمض والتقديم والتأخير فما أدل عن شيء يومئذ قدم ولا رجل إلا قال لفعل ولا حرج كيف أمر وهذا أهم توسيع الله عز وجل في ذلك أن جعل عمله يفعل ما يتيسر له حتى لا يعلم أمامك على شيء واحد فيتفرج ولهذا يجب من الحديث تفرد هذا يقول وهذا ينحر وهذا يقول وهذا يشعر حتى يتسع مجال الأسماء إذا لم يكن ما على شيء حاكم يجب أن يستجد الله منه فيرمي جمعها ثم النحر ثم الحرق والتصريف ثم الطواف او الشرك نعم ثم الطواف والشرك ثم الطواف والشرك والاخر تكون مرتبه انهاءها وان قدم بعضها على بعضها وهنا مثاله للاعمال المشكوكه في يوم اول هل يجب أن نربط الخصى من الفرقة أو السنة أن نربطه مننا الثاني السنة نربطه منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن نربط له الخصى وهو على بعيد وهذا يدل أن لقطه مننا فالظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة في أسرع يوم الدين ثانيا لو سقطت الحصاه من يدك وانت تبرا فهل يجب ان تاخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي يدك الجواب نعم يجوز ولو كانت الحصى قريبه من الحصى الثالث لو انه رمى هامش وسقط حصاتان من يدك ومع ذلك انحرف واخذ اشراف روح وماله هنا بعد ان استبعد عن الحصان هل يجوز هذا ام لا يجوز لان الموالاه بين الرمى ليست بشرط عند كثير من العلماء واذا لم يكن شرط فان تواصل في مثل هذه الصوره ضروره فلا باس طيب هل يجوز أن نؤخر الرمى إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز وإلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز لكنه سيتوقف على ذلك التحلل لأنه إذا لم يرمى فإنه لا يحلل لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة على يسرد حد الأول ولذلك الصلاة هي الرمي والحلق والطواف يقول إذا كان اثنين من هذه الثلاثة حلال وإذا ما بقي الأشكال حلال الفيل لأن الله طيب هل يتوقف الشيء على الهدف أو لا يتوقف بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحرف هل يحل أو لا يحل حتى ينحرف يحل ولا يتوقف للذبح في التحلل يعني بمعنى أنه يتحلل وإن ذبح ذبح وبهذا يجب الإشكال الذي يشكل على هذا الإشكال الذين يحرقون درهمهم شركة الراشدة وغير الله لهدم فيقول فلا كل على قبل هدمه هدم ومن المكروه نقول لا ليش لك شأن هناك سواء تقول أن الأمر مجهول لأن النفع لا أعرف له ليش بالتحكم. طيب ونقول هل يجوز أن يؤخر طواف الشعر إلى البيت؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر ولا بد أن يؤخر عن الشهر شهر الفطر، لأن الله قد أشرف لا يؤخر طواف آخر شهر الفطر. ومع ذلك ما لم تقل فإنه باعت عليك التحلل إيش الثاني فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يحل به التحلل جرب. طيب فإن شكر عليه الوقوف الطويل وقف

فقال من ذبح قبل أن يصلي فشاته وشاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين، ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد الكفر. نقول الأضحية الشعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، فاذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منه، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال كلوا منها وإيش وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية، ومن دفع دراهم يضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذا نقول ضح في بلدك وكل، ويفارق المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأضحية، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تتركها شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيد عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنفع أي ليس فيها مفر. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجب، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجب، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ. الجواب على هذا السؤال أن واقع هذا السؤال مؤلم، أن يثني الإنسان عمره في مثل هذه الأمور سواء في رمضان أو غير رمضان. إنني أقول لو أن إنسانا فقد درهما واحدا من ماله لصار يبكي عليه ويطلب، ولو أنه ضاع له في الحساء خطأ درهم واحد لذهب يكرر الحساب مرة بعد أخرى حتى يعرف أين كان هذا الدرهم، أليس كذلك؟ ما لا شك إن هذا هو الواقع عند كثير من الناس أو أكثرهم. وهؤلاء المساكين يضيعون ساعات العمر التي اللحظة منها أفضل من الدنيا كلها، اللحظة منها إذا لم يصرف الإنسان في طاعة الله فهي خسارة، خسارة لا تعوض. المال يمكن أن يعوض، يتجر الإنسان ويربح أو يموت له قريب غني ويرث، لكن العمر لا يعوض أبدا. إذا فات منه لحظة أبعدتك من الدنيا وأقربتك من الآخر. ويدلك على أن العمر أغلى من المال كله أن الله قال في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا المال الذي أثنى عمره به يطلب من الله أن يرجع ليعمل بهذا المال صالحا، ولكن أنى ذلك؟ قال الله تعالى: كلا، يعني لن ترجع. ثم أكد عز وجل أنها كلمة حق، قال: إنها كلمة هو قائلها. الله أكبر.